سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم وكلمتهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجبر كسيرهم وفك أسيرهم وارحم موتاهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقض عنهم ديونهم اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون واجعل لهم من كل بلاء عافية ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وأرغد عيشهم وأرخص أسعارهم وأرغد عيشهم وأرخص أسعارهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين المحتلين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين المحتلين اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم أعل رايتهم وسدد رأيهم ورميهم اللهم داو جرحاهم وتقبل شهداءهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم أيده وسدده وألبسه لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم أصلحه وأصلح به وانفع به البلاد والعباد اللهم أصلحه وأصلح به وانفع به البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكن معنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك طائعين لك شاكرين إليك مخبتين أواهين منيبين اللهم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصلاتنا ودعاءنا، واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجز عنا والدينا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجز عنا والدينا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم اجز عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء وأكمله وأزكاه وأوفاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من والدينا حيا فأحسن عمله وألبسه لباس الصحة والعافية ووفقه لكل خير يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا وقدم عليك ووفد إليك فأكرم وفادته، اللهم أكرم وفادته، اللهم ارفع درجته في المهديين وتقبله عندك في المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.